فداود قال عمل ايه؟ قال لي لصاحب الايه؟ لصاحب الغنم؟ ادي الغنم دي لصاحب الايه؟ الارض. لصاحب الارض. طلعهم بقى وهم خارجين ام سليمان ابنه قال له بماذا قضى نبي الله داود؟ قال له والله قضى بكذا وكذا وكذا وكذا. انا مسكت كده ولا يعني الحكم ما عجبوش. قام راح لابوه وقال له ايه؟ لا يصح ان صاحب الغنم ياخدها صاحب الارض ويقعد يحلب فيها وياكل لحد دوكا ما يزرع له الارض وتبقى فيها زرع نسلم ده لده وده لده. الله. خلاص؟ دي ندتني ان اللي بيعملوه حديثا من الاستدراكات على الاحكام ومش عارف ليه مش اهو ده ابن وده ايه؟ وده اب. حياءه ما منعوش يعني او البنوه والابوه. وداوود وسليمان اذ يحكمان في الايه؟ في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم يعني نزلت عليه كلته وكنا لحكمهم شاهدين. بصين كده ففهمناها سليمان. دي في كلمة ففهمناها سليمان تعطيك ان الحق اذا جاء من الادنى يجب ان يتطامن له الاعلى. هذا سليمان ودي داود. شوف المبدأ. يبقى الحق اعز الحق اسن الحق اولى. ولذلك وبرضه ما تتهمش اللي حكم اولا لانه حكم عن محض اجتهاد. هل حكم النقد بيسيء الى بتاع الاستئناف؟ ما بيسيئش له. بتاع الاستئناف بيسيء الى بتاع الابتدائي؟ ملحظ ووجهه نظر وفهم. ايدي ففهمناها مين؟ يبقى ادي النقد بقى. يبقى اذا مساله جت ترتيب الايه؟ ففهمناها سليمان. وشوف بقى شوف الادب الالهي عشان ما يستغلش المعقب على حكم ويصحح فيه انه احسن من الاول. وكلا اتينا حكما وعلما. السلام. كلام رب. وكلا اتينا حكما وعلما. شوف الانصاب بقى جه هنا ازاي. يبقى اذا وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس. ما قالش ده حكم وده حكم لان القضية الحكمين الاثنين ايه؟ ويا بعض. خلاص. وداود وسليمان ايه؟ اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. وكلا اتينا ايه؟ حكما وعلما. خلاص. ايه كمالة الآية؟ يبقى اذا لما يجي اتنين عملوا مبدأ اتنين عملوا مبدأ اللي هو مبدأ ليه؟ نقد الحكم ام قال لك انما ده سيصبح مبدأ لكل حاكم يأتي من بعدهم. فيبقى الحكام اللي حييجهم بعد كده كلهم واخدين من دي ولا لا؟ يبقى لما كل اتنين اللي عملوا يصح نجمع بقى نصح لنا ايه؟ يبقى اذا الشيء اذا صدر من واحد ثم انتمر فيه صدوره على كثيرين يبقى للكثيرين. لك ان تلحظ الاصل ولك ان تلحظ المطمور. صدر من اتنين والكل يبقى لك ان تلحظ الايه؟ الاصل وان تلحظ الايه؟ وان تلحظ الايه؟ المطمور. وكلا اتينا حكما وعلما علشان لا يجد واحد غضاضة في انه ايه غيره يستدرك ايه يستدرك عليه. يعني المستعلي ما يقولش انني فهمت عن مين انني فهمت عن فلان. وكلا اتينا ايه حكما وايه وعلما. اهبطوا منها جميعا. هنا اهبطوا الآية ولا اهبطوا؟ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. طيب اي بعض عدو للآخر؟ قال لك لان كلمة عدو دي لازم عايزة اتنين. عايزة اتنين. قال مدام بعضكم لبعض عدو يبقى اذا لازم العداوة هتنشأ في امر انت في جانب ايجاب وهو في جانب ايه؟ او انت في جانب سلب وهو في جانب ايه؟ في جانب ايجاب. يبقى احنا عايزين فيصل في المسائل دي. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر